عليكم شيخ لطيف. هيك امشي بس لحالك ما شاء الله Thank you. Thank you. Thank you. نحن أعلم Allah

Thank you.